يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. فلو أمعنا النظر في أوامر الله تعالى كلها لما وجدنا أمرا واحدا لا نستطيع أن نقوم به، ولو أجهدنا الفكرة في نواهي لما رأينا نهيا واحدا يستحيل علينا تركوه. إنه سبحانه وتعالى لم يكلف عباده ما يعجزون عن القيام به، ولم يحملهم ما لا يطيقون حمله. اسمعوا قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لم يكلف أحدا ما لا يستطيع، لهذا أرخص للمريض والمسافر بالإفطار والقضاء بعد رمضان، ومن كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر. ثم قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأبي موسى رضي الله عنهم حينما أرسلهما إلى اليمن: يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا. فاليسر من أغراض الإسلام ومقاصده المهمة. واعلموا أن الغرض من الصوم هو تهذيب النفس وصيانتها من الحرام، وأن تتعود التقوى في كل عمل والإخلاص في كل فعل. فإن الله تعالى لم يشرع الصوم للامتناع عن الطعام والشراب فحسب، وإنما شرع الامتناع عنهما وعن الحرام والبعد عن الآثام وعن كل زور وبهتان. ففي الحديث الشريف: ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث، ولأنما ذكر محبطون للثواب. فيجب على الصائم أن لا يؤذي أحدا ببصره أو سمعه أو لسانه. ففي الحديث الشريف رواه البخاري: ومن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشربه. نفعني الله وإياكم بالقرآن المبين وبحديث سيد الأولين والآخرين، وأجارني وأجاركم من عذابي الأليم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ودعوا ربكم يستجيب لكم. الحمد لله، الحمد لله الذي شرفنا باتباع سيد الكائنات وجعل الديانة الإسلامية فوق جميع الديانات، وهادانا إلى الحق بالآيات البينات، وشرع لنا من دين ما فيه صلاح المعاش والمعاد. نحمده تعالى على نعمه الوافرة، ونشكره على آلائه المتكاثرة، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونسأله خير الدنيا والآخرة، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله الداعي إلى سبيل الرشاد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الصائم القائم، وعلى آله وأصحابه الأكارم وأولو المكارم، ما تعاقب الجاددان أو تكرس المواسم، وعلى التابعين لهم بإحسان في الأقوال والأفعال والاعتقاد. أما بعد، عباد الله، لقد أظلكم شهر الصيام والقيام، شهر تلاوة القرآن وإطعام الطعام، شهر مواساة الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام، فشمروا لطاعة الله عن سواعدكم بجد واجتهاد. بالجوع والعطاش تأخذون من أحوال الفقراء والبؤساء خير دروس، وبالإمساك عن الطعام والشراب وفضول الكلام تتهذب النفوس. وفائدة الصيام المطابق لأمر الشارع أمر ظاهر محسوس، فيه تطهر الأرواح من دران الذنوب، وبه تصح الأجساد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجواد بالخير والإنفاق في سبيل الله من الريح، وكان أجواد ما يكون في رمضان شهر المجر الربيح. وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم يختم القرآن في صلاة التراويح، وكانوا يجودون بأموالهم في رمضان على ذوي الحاجة من مريض وصحيح. وما لأحد عندهم من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربهم الأعلى. فيا نعم المراد، ألا وإن لكم في رسول الله والذين آمنوا معه إسوة حسنة، ورحم الله قوم يسمعون القول فيتبعون أحسنه، فعظموا بطاعة الله والإحسان إلى خلقه هذا الشهر من كل سنة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، والله رؤوف بالعباد. الله وصلوا وسلم على مؤمر بالصلاة عليه، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعاء رب العالمين. اللهم اغفر لحاضرنا وغائبنا وذكرنا وأنثنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا يا أرحم الراحمين. اللهم أهل هذا الشهر على المسلمين باليمن والبركة والإيمان والإسلام. اللهم انصر منصرنا عزيزا. اللهم يا رب نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تدع لنا في هذا الشهر العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هم إلا فرجته، ولا دين إلا أديته، ولا مزن إلا سرحته، ولا مكروم إلا فرجته، ولا مرض إلا شفيته، ولا عصي إلا هديته، ولا حي ولا ميت إلا رحمته، ولا حاجة يا لك رضا ولنا فيها خير إلا قاضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لجميع المسلمين في أنحاء المعمورة أرحم الراحمين رب العالمين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وباركنا في ما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم صح ولاة أمور المسلمين، اللهم صح ولاة أمور المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اجعل ولايتهم في من خافك واتقاك واتبع رضاك بفضلك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على البشير النذير وآله وصحبه وسلم أسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ويغفر الله لنا ولمن قال آمين. قوموا إلى صلاتكم ورحمكم الله.